تجري أعمال توفير الظروف الحياتية والبيئوية المريحة للمعاقين بنشاط في كوريا تحت إعانة الدولة. في الأيام الأخيرة تجترت المضامين التدريسية في مدارس المعاقين، وتعلم مدارس العمال الفنيين المعاقين تركيب آلة الخياطة وإصلاحها وتشغيل النظارة وتركيب الأجهزة الإلكترونية واختبارها وغيرها. كما تجري مدرسة تيتونغ للأعمى ومدرسة سونغتشون للأخرس وغيرهما من المدارس الأخرى نشاطات الحلقات الفنية على نحو منتظم ومخصص. كما زادت من أضرار رياضة المختصة للمعاقين وتقوي عمل تربية اللاعبين المأمولين حتى شهدت نجاحات متفوقة في الألعاب الدولية للمعاقين مثل الألعاب الأولمبية 14 للمعاقين. هذا وتوثق أعمال التبادل والتعاون مع المنظمات الدولية ومعتمديات البلدان العديدة لدى كوريا.